الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ ونسأل الله العون والسداد القراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة أو نخبة من العلماء، قدم له معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عز وجل. وسنبدأ إن شاء الله القراءة من المقدمة. أتيتم بالصحيفة؟ المقدمة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من آمن على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة، فهي الأساس لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله. اكتب في الهامش: والمعني بالعقيدة هو، أو ضابط العقيدة هو، عقد القلب على الإيمان. عقد القلب ده كلمة عقيدة على وجه العموم، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما مع الثبات عليه. عقد القلب على الإيمان بقضية معينة أو بحقيقة معينة إيمانا جازما مع الثبات عليه. فلو آمن ولم يثبت، يعني غير وتلون وتردد، هذا لا يقال عنه صاحب عقيدة بل صاحب هوى. كما تعلمون وكما ذكر في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا الجن والإنس للعبادة، ولكن هناك نصوص شرعية أرجو أن تكون في الاعتبار ولك أن تكتبها حتى تعلم ونستوعب أكثر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كويس؟ طيب، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مظبوط؟ وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز من قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى خلقنا للعبادة بنص التنزيل، فإذا عبدنا الله وصلنا إلى تقوى. انتبه لدي كويس، خلقنا للعبادة، النصوص الشرعية كذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، أمرنا ربنا بالعبادة وقال لعلكم تتقون، يبقى قوله عز من قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده لفظ عام، اعبدوا ربكم كما في شريعتكم. طيب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص عبادة. طيب، كتب عليكم الصيام، الصيام عبادة، وأمرنا ربنا عز وجل بهذه النصوص، والعلة في ذلك نص لتقوى. يبقى خلقنا للعبادة، فإذا عبدنا وصلنا إلى تقوى، فإذا وصلنا إلى تقوى فليس بيننا وبين رضا إلا أن نموت. يقول: فهي الأساس أي العقيدة لعمارة هذا الكون، وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات. ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقل بمعرفة تفاصيل ذلك. بعث الله رسله وأنزل كتبه لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتى يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعائم قوية. فتتابع رسل الله على تبليغه وتوالوا في بيانه، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال سبحانه: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أن يتبع بعضهم بعضا، إلى أن ختمهم بسيدهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طبعا كما تعلمون أولو العزم هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وتسليماته عليه، وسيأتي بالتفصيل. يقول: ولم يزل داعيا إلى الله هاديا إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة، ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجا، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وأنزل في ذلك سبحانه قولهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين صلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وفروعه. كلمة أصول الدين وفروعه هذا اصطلاح عند العلماء، واخد بالك؟ أما من ظن أن أصول وفروع، إن الفروع يستهان بها كما قال بعض أهل البدعة الدين عبارة عن قشر ولباب فنهتم باللباب ونترك القشر، هذا كلام أهل البدعة. مسألة تقسيم الدين إلى قشر ولباب والاهتمام باللباب وترك القشور، هذا كلام أهل البدعة، كلام المتفلتين من الشريعة. أما أصول وفروع هذا عند علماء في المصطلح. كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. هذا كلام متين، يستحيل طبعا يا أخوان أن يعلم الأمة الاستنجاء. إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاث، ولا يستجمر بروث ولا بعظم، ويهمل جانب التوحيد، لأن الأساس هو توحيد المولى عز وجل. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره، شأن جميع المرسلين، إذ أن الرسل كلهم متفقون على ذلك، ذلك عائدة على توحيد المولى عز وجل، متضافرون إلى الدعوة إليه، بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس بعثتهم. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الأنبياء كرجل له أكثر من امرأة وأنجب من كل النساء أولادا، فهؤلاء الأولاد إخوة لعلات، أي من أمهات متفرقة ودينهم واحد بمثابة أبوهم واحد. يبقى أصل الدين واحد من لدن آدم حتى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية، ولكن الاختلاف كيف أعبد الله، اختلف من شريعة إلى شريعة، وختمت كل الشرائع بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل نسخت كل الشرائع بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل من أحد قط عبادة مهما كان قدرها ومهما كان عددها إلى غير ذلك، إلا إذا كانت على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مقطوع به ومعلوم من دين الله بالضرورة. يقول: فالدين واحد والعقيدة واحدة، وإنما حصل التنوع بينهم في الشرائع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء. العقيدة بلغة العام كلمة ورد غطاء. ليه يا أخوانا؟ لأن العقيدة مبنية على تصديق الخبر، لذلك الكلمة الخبيثة التي وراءها شر عظيم اختلف الصحابة في العقيدة. كذب على الصحابة، يستحيل. لما؟ بقول لك العقيدة مبنية على تصديق الخبر. قال الله نصدق، قال رسوله نصدق، يختلفوا ازاي؟ بالراحة كده حلها لي كده. بقول لك العقيدة، أصل العقيدة تصديق الخبر. خبر يعني ايه؟ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وقلنا النوع ده من الأخبار ما لا يتطرق إليه كذب قط، واخد بالك؟ اللي هو أخبار الله وأخبار رسوله. يبقى اختلف ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال لك لا ده ما قالش، ما حصلتش. طيب ما قولكم في اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج؟ من استشهد بهذه الواقعة واحد من اثنين، إما جاهل وإما أن يريد أن يلبس على الأمة، ملهاش ثالث. أنتوا معايا؟ من استشهد باختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، إما أن يكون جاهل بالنصوص وبدلالات الألفاظ وبكلام أهل العلم، وإما أن يكون يريد أن يلبس على الأمة. عارفين يا أخوانا الغرض من كده إيه؟ اختلف في العقيدة. طيب يا رجل، طيب خلاص، يبقى الأمر فيه سعة وبحبوحة. يترتب على ذلك عدم العمل بحديث الافتراق. اختلفوا في العقيدة، دي تتكلم معايا بقى في الخروج على الحكام ومش عارف إيه؟ ده بقول لك اختلفوا في أصل العقيدة. فكلمة اختلف في العقيدة دي تمحى. طب موقف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، نقول له: لم يصح الخبر في الأمر، والأخبار التي وردت إن كانت صحيحة فهي غير صريحة، وإن كانت صريحة فهي غير صحيحة. لكن هل فعلا خبر كده سيدنا نفسه قال رأيت ربي في المعراج بعيني رأسي؟ ما حصلش. انتوا معايا يا اخوانا في المسألة دي؟ يبقى مسألة، انا بركز على جزئية ايه؟ اختلاف في العقيدة. لا، ما عندناش الكلام ده، وإلا كما سوف يأتينا إن يعني أبقانا ربنا عز وجل على وجه الأرض وأسعدنا باستمرار في هذا المكان، هنقرأ كتب السلف في الاعتقاد، يستحيل تجد قيد أنملة من اختلاف. أقصى حاجة واحد قدم واحد آخر، يعني اختلف الصحابة في القضاء والقدر ما حصلش، اختلفوا في الاستواء ما حصلش، اختلفوا أن الله يدين ما حصلش الكلام. هذا لم يرد قط أبدا عنه. ولكن هؤلاء قوم يعني متهوكون مترددون، أصحاب هوى لصالح يعني اتجاهات أخرى، أرادوا أن يميعوا كل أمور الشريعة، وأرادوا أن يجعلوا أن الإسلام ليس فيه اتفاق قط، كل حاجة خلاف خلاف خلاف خلاف خلاف. لذلك مرة، وديت مش طرف أو مش يعني مش كذب، ده حقيقة. واحد مرة كلما جلس مع أصحابه تشدق بعلم أبيه، قال لهم أبويا من الراسخين في العلم، وابوه ده يعني لا يفقه شيء في شيء. فقلت له: هاتنا ابوك ده مره عشان نستفتيه ونتعلم منه. قال لهم ماشي. خد ابوه لبسه زي العلماء وقال له: اسمع، اي سؤال يجي لك قل له والله المساله فيها قولا، ما تزيدش على كده ولا تنقص عن كده. فكل ما يسالوه والله يتشدق في الكلام بقى، لحد ما تقريبا واحد ايه يعني ايه انتبه وقال له: يا مولانا. قال له: نعم. قال له: آه الله واحد ام اثنين؟ قال له: والله المساله فيها قولا. قال له: بس واخد بالك؟ يريدون تمييع الدين، عاوزك تفطن لدية. لا، كيف أختلف في عقيدة وهي مبنية على تصديق الخبر؟ يبقى النصوص الواردة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الصحيح منها غير صريح، والصريح غير صحيح. بس يا فيش خلاف مطلقا. يعني مثلا تعالى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام مجمع عليها. كلمة ورد غطاء قال رأيت ربي في أحسن صورة. ما سمعناش واحد اختلف أبدا. لما؟ لورود الخبر الصحيح الصريح. يبقى انتهت. واضح يا أخواننا؟ ما سمعناش حد من الصحابة ومن أئمة السلف اختلف في عذاب القبر. هذا لم يرد. ولا اختلف في يأجوج ومأجوج ولا في المسيح الدجال. هذا لم يرد قط. من خالفهم فهو من أهل البدع والضلالة. ركزوا الله يبارك فيكم. لا أريد أن يمر عليك شيء مر الكرام. يقول ولذا ينبغي أن يكون متقررا لدى كل مسلم وواضحا لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ والعطاء، وإنما الواجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين وأن يؤمن بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون تشكك أو تردد. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا شأن المؤمنين وهذا سبيلهم الإيمان والتسليم والإذعان والقبول. وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة ويتحقق له الأمن والأمان وتزكو نفسه ويطمئن قلبه ويكون بعيدا تماما البعد عما يقع فيه ضلال الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسوسها السليمة وقواعدها المتينة هي دون غيرها التي تحقق للناس السعادة ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. والجزئية دي في حد ذاتها أصل عند أهل السنة، وهو الاعتقاد الجازم أن سعادة البشرية لا تتحقق في الدنيا ولا في الآخرة إلا من خلال التمسك بشريعة الإسلام. ده أصل نفسه، دي لوحدها كده أصل. فإذا اعتقد المسلم هذا المعتقد وتمسك بغير الشريعة دعواه الاعتقاد مجرد كلام. يعني واحد يقول لك والله أنا فعلا يعني مش عاوز كلام، العقيدة والتمسك بالشرع هو السبيل لسعادتي. طيب يا رجل، طيب انت بتقوله كلام ولا اعتقاد؟ لا عقيدة. طيب سلوكك فين؟ ده الواحد عشان يتمكن ويعرف أنك مسلم أم لا لابد أن ينظر إلى ساعدك الأيمن أو الأيسر حتى يتسنى له الحكم اليقيني. يبقى أين التمسك بما دعمت أن فيه السعادة؟ يبقى مجرد دعاوى. ولهذا لوضوح معالمها وصحة دلائلها وسلامة براهينها وحججها ولموافقتها للفطرة السليمة والعقول الصحيحة والقلوب السوية. ولهذا فإن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية النقية، إذ هي قطب سعادته الذي عليه تدور ومستقر نجاته الذي عنه لا تحور. وفي هذا المؤلف الوجيز يجد المسلم أصول العقيدة الإسلامية وأهم أسسها وأبرز أصولها ومعالمها مما لا غنى لمسلم عنه، ويجد ذلك كله مقرونا بدليل مدعما بشواهده. فهو كتاب مشتمل على أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وهي أصول عظيمة موروثة عن الرسل ظاهرة غاية الظهور، يمكن لكل مميز من صغير وكبير أن يدركها بأقصر زمان وأوجز مدة، والتوفيق بيد الله وحده. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد الكتاب وبدأ يعد أسماء، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. إخواني، سنبدأ في التمهيد وندخل إن شاء الله في الكتاب، ولكن يعني أنا يغلب على الظن أن كل ما في الكتاب ليس عليكم بغريب ولا بجديد. هذا يغلب على الظن، فإن كانت ما في الكتاب من معلومات مستقرة عندك فاحمد الله ولا يضيق صدرك بسماعها مرة ثانية، ولا تعزف عن الحضور، فالله عز وجل وعد على لسان نبيه بمثل هذه المجالس إذا اقترنت بالإخلاص والمتابعة هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فإن تحقق عندك العلم النافع بما في هذا الكتاب فلا تحرم نفسك من الأجر والثواب، فكان لزاما أن نبدأ بهذا الأمر لأنه يتناسب معي ابتداء، وأظن أنه يتناسب مع البقية. تمهيد: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. كل هذا من إيه؟ ناتج من الإيمان اللي قلناه، قاله شيخ الإسلام، اللي هو إيه؟ ها، أصل اوعى تنساها، وواجب ومستحب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. الأصول الستة وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكريم والسنة النبوية في مواطن عديدة. يبقى الأصول الستة دي يا إخوانا من باب الإخبار ولا من باب الأوامر؟ كلها أخبار، واخبرك الإله أخبرنا عن ذاته وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله، وأخبرنا بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر، كلها من باب الأخبار، ولكنها الأصول الوردة في حديث جبريل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وثبت في مسلم من حديث عمر بن الخطاب المشهور حديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طبعا تلاحظ أن ترتيب هذه الأركان جاء في السنة كما جاء في القرآن، والترتيب فيه نكتة فاكتبها والله يتولاك. أن تؤمن بالله الذي أنزل أو أرسل ملائكته بكتبه على رسله. أنزل، تؤمن بالله الذي أرسل ملائكته بكتبه على رسله ليقضي ويفصل بينهم في اليوم الآخر، فإذا جاء تحقق ما قدره. واضح ولا لسه؟ ثاني: أن تؤمن بالله الذي أرسل ملائكته بكتبه على رسله يفصل بينهم في اليوم الآخر، فإذا وقع تحقق ما قدره. فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. طيب، الصفحة اللي عليك اليمين الأخرى فارغة، صح؟ مظبوط كده؟ اكتب بقى المعلومة دي. والعطف في لغة العربي، والعطف في لغة العربي يأتي على ثلاثة أوجه. وممكن تكتب عنوان تاني: تقسيم المعطوف باعتبار المعطوف عليه. تقسيم المعطوف باعتبار المعطوف عليه. كم يبقى على المغرب؟ كم يبقى على المغرب يا عبد الله؟ متأكد؟ لا، عشان بس الأذكار ما نشغلش، لأن الأذكار عبادة مؤقتة بزمن معين. ها؟ ما انت هتقولها وانا بتكلم كده، ما ينفعش. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اخذ بالك؟ نعم، قبل ما 14 دقائق. طيب، نخلص المعطوف دي وخلاص. اقول لكم معايا مشايخ، تقسيم الايه؟ المعطوف باعتبار المعطوف عليه. انا ذكرت هذه ليه؟ عشان الكلمتين الاخرى اللي هي قولهم، وهي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. أول نوع أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه. معطوف من جنس المعطوف عليه. مثال ذلك: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى من جنس المعطوف عليه، وهي الصلاة. واضحة؟ النوع الثاني: المعطوف غير المعطوف عليه. مثاله: خلق السماوات والأرض. فالأرض معطوف والسماوات معطوف عليه، والأرض غير السماوات. النوع الثاني: المعطوف غير المعطوف عليه. مهمة جدا التقسيمة دي، غير المعطوف عليه. ها؟ أيوة. المعطوف، احنا بنتكلم عن ايه؟ العلاقة بين المعطوف والمعطوف عليه. أنا مش عاوز أستفصل، يعني أداة العطف واو، ما قبلها يسمى إيه؟ معطوف عليه، وما بعدها يسمى إيه؟ معطوف. زي المثال بقى اللي في التعليم عندنا، يقولك إيه؟ أكلت اللبن والأرز. أنت ما تقول صليت الظهر والعصر، واخد بالك؟ فما قبل أداة العطف يسمى معطوف عليه، وما بعدها يسمى إيه؟ معطوف. واضح يا إخوانا؟ فالنوع الثاني: المعطوف غير المعطوف عليه. ماشي؟ مثال: خلق السماوات والأرض. فالأرض غير السماوات، والسماوات غير الأرض. النوع الثالث بقى اللي هو مهم جدا: المعطوف لازم المعطوف عليه. لازم المعطوف عليه، بمعنى لازم المعطوف عليه، بمعنى لا يوجد المعطوف إلا إذا وجد المعطوف عليه. وده احفظها قوي. النوع الثالث: المعطوف لازم المعطوف عليه. ايه معنى لازم المعطوف عليه؟ يعني لا يوجد المعطوف الا اذا وجد المعطوف عليه. مثال ذلك قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا مبينة؟ الحفظة خلاص، مش العهد علي، أنا حفظها كده. ركز معي بقى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. العطف ده كله أخوان عطف لازم، بمعنى لو أن إنسان قال أنا أؤمن بالله ولكن لا أؤمن بالملائكة، أقول له كذاب. لأنه هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله. طب بيقول لك أنا مؤمن، بقول لك كذاب، ده اسمه عطف اللازم. إيه اللازم؟ يعني إيه المعطوف؟ لا يوجد إلا إذا وجد الإيه المعطوف عليه. يبقى هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بإيه بالله عز وجل. وضحت؟ ودي علاقة اللزوم ودلالة اللزوم ودلالة المطابقة ودلالة التضمن والتلازم، دي إن شاء الله هجبنا في إنشاء الدراسة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا الحديث.